جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول قدمت من بلدي وقد نويت العمرة ولكن عزمت أن أمكث في جدة عدة أيام ثم أحرم منها فنرجو منكم التفصيل. جدة دون المواقيت، فإذا أتيت في هذا السفر الذي نويت فيه العمرة وأتيت في سفرك تريد مكة ولكن تريد في الطريق أن تبقى في جدة لعدة أيام فأنت مررت بالميقات وأنت تريد العمرة، فلا تتجاوز الميقات إلا وأنت محرم، فإما أن تذهب إلى مكة وتفرغ من العمرة ثم ترجع إلى جدة وتبقى بإحرامك، وأما أن تبقى تصل إلى جدة من غير إحرام ثم تحرم من جدة هذا خطأ، إلا إن كان لا ينوي العمرة وإنما نوى الزيارة لجدة ثم نشأت له نية بعد ذلك وهو في جدة فلا بأس أن يحرم منها. ويقول هل يجوز قطف ورق الشجر في الحرم للعلاج، وهل حكم الحرم المكي والمدني سواء؟ الأشجار التي نبتت في الحرم ما ينبغي أن تقطف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يختلى خلاؤه وهو الأعشاب، وفرق العلماء بين ما أنبت للانتفاع به مثل الأعشاب التي ينتفع بها الناس إلا الأذخر، النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم فيه لحاجتهم إليه. نعم. يقول سأل بعض الناس يطلق على الفرق 72 المخالف لأهل السنة بأنها فرق نارية، فهل هذا الإطلاق صحيح؟ والله هذا عجيب، أنا أول ما سمعت هذا قبل أشهر قال أحدهم الفرق النارية، قلت ما هي الفرق النارية؟ قال الفرق 72، يعني أنا أكثر من 27 سنة ونحن نبحث في العقيدة في كتب الفرق والمقالات وكتب العلماء ما عرفت عالما أطلق على هذه الفرق أنها نارية إلا من بعض هؤلاء الشباب، من قال أنها نارية؟ وإنما يقال هذه فرق الأمة، ويقال الفرق التي اختلفت الأمة إليها في باب الاعتقاد، ما يقال نارية، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار لا يعني أن نسميها نارية. يأتي المسبل الآن بالرجل ناري لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زاد عن الكعبين ففي النار، ما يصلح هذا. نعم. يقول السائل إذا كان المدعو ينكر تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بمحمد صلى الله عليه وسلم أمامه، فهل يجوز لمن يدعوه أن يذكر أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام بدون ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم لكي ينتفع بها هذا المدعو؟ يعني السؤال. يقول إذا كان المدعو ينكر تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بمحمد أمامه، فهل يجوز لمن يدعوه أن يذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بدون ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا ينكر أن يكون اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، هذا جهل، وهذا له أثر في اعتقاده، حتى إن العلماء قالوا إذا لم يعين محمد، لو قال رسولي هو محمد ولم يعينه أنه محمد بن عبد الله من بني هاشم من قريش فهو لم يعين رسوله، فكيف إذا قال لي رسول لكن لا أعرف اسمه ولا أدري هل هو محمد أو عبد الرحمن؟ فلا بد من الإيمان بهذا الرسول واعتقاد أن اسمه محمد وأنه من بني هاشم وأنه من قريش وأن الله أرسله إلينا، وهذا لا يظن أنه ورع، هذا جهل، جهل بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول السائل قال المصنف رحمه الله في الحديث السابق فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة كالبر والصلة والعدل والإحسان العام، قال أريد شرح هذه العبارة مع ضرب المثل لكل واحدة. نعم، في بعض الأمور يرجع فيها الحكم الشرعي إلى العادة، مثل البر، يعني البر في الوقت الذي مضى غير البر في هذا العصر، الإحسان للوالد نعم، لكن قديما كان الناس في زراعة وفي حرث وسقي والبار هو الذي يعين والده، الآن الأمور اختلفت وقد يكون الأب مستغني أن يعان في شيء، ولكن البر الآن أصبح له يعني أحوال، منها مثلا الاتصال والسؤال عنه وتعهده، منها أيضا العناية به إن كان شيخا كبيرا في حمله وفي نقله وفي صحبته، فيختلف بحسب الأعراف وبحسب العادات وبحسب حاجة الوالد، وكذلك النفقة على الزوجة تختلف، وكذلك اللباس يختلف، ففي كثير من الأمور يرجع فيها إلى العرف وكذلك إذا وجد التنازع في مهر المثل في المهر فإنه يحكم للمرأة بمهر المثل وأجرة المثل، وهكذا في كثير من المسائل. وهناك مسائل ليس لها أثر في العرف مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج، هذه أحكام شرعية، لكن بعض أحكام المعاملات لها أثر وللعرف فيها أثر يرجع فيها لأعراف الناس ولما ساد في الناس في العصور المتأخرة، فإن هذا مؤثر في بعض الأحكام الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر طالب العلم مقلدا عندما يسأل وينقل أقوال العلماء، وهل يؤجر على ذلك؟ ما من عالم إلا ونقل عن العلماء، لا تظن أن العالم المجتهد لا ينقل عن غيره، ما زال العلماء ينقلون عن غيرهم، والأئمة الذين صنفوا في أصول الاعتقاد ليس في المسائل الفرعية أخبروا أنهم وجدوا العلماء على ذلك. فالعالم لا يستغني عن العلماء، ولا يعني أنه كان عالما مجتهدا يستغني عن العلماء، بل ينقل أقوال العلماء ويستأنس بها في فهمه. يقول السائل: ما هو حكم تولي المرأة للقضاء؟ لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء، القضاء من شأن الرجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوما ولوا أمرهم امرأة، والقضاء من المناصب التي يتولاها الرجال ويتولاها يعني الرجال. وأما المرأة أن تصلح بين النساء وأن تقوم بالعدل إذا ما وجدت خصومة بين بنات جنسها، لكن لا يقال أنها قاضية، يعني قد تحكم في أمر مما يتعلق بأمر النساء، تنظر فيه وتبين الرأي الذي يعني ترى أنه صواب، لكن لا يجوز أن تعين قاضية أو مفتية. يعني أما الفتوى يختلف، الفتوى قد تفتي، كانت عائشة رضي الله عنها تفتي بحكم يعني معرفتها بالشرع، وكذلك المرأة قد تفتي المرأة، وأما القضاء فهو منصب من شأن الرجال. يقول السائل: وإذا تسلطت المرأة وصارت حاكمة على المسلمين هل يسمع لها ويطاع؟ المرأة إذا تسلطت كالفاسق، لأن الفاسق الأصل أنه لا يولى، لكن إذا تولى فإنه يسمع له ويطاع بالغلبة، كذلك المرأة، لأن الفاسق فقد شرط العدالة، والأصل في الحاكم أنه لا يولى إلا العادل، فمن فقد شرطا فلا يقال أنه لا يسمع له ويطاع. والمرأة إذا تغلبت يكون لها حكم من فقد الشروط، هذا الذي يظهر، لأن المرأة شاقطة فاقدة لشرط الرجولة، وهو شرط في القضاء في الحكم، وكذلك العدالة الشرط. وإذا تغلب المتغلب فإن المصلحة تقتضي يعني أن يسمع له ويطاع، إلى أن يكون هناك قدرة على التغيير من جهة هذه المرأة، أن تناصح بأن تتخلى عن هذا الأمر ويولى غيرها. وأما اقتتال المسلمين بسبب